بالنسبة للخادم الموجود هل يقاس على العبد إذا كان لكن دائما يشبع ماله؟ التابعين هذا الخدم. نعم. الخادم الموجود هو التابع، فإن لم يكن له إربة فلا بأس. لا لا ما يجوز، لأن الفرق بين ما ملكت اليمين وبين التابعين غير الإربة.